بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نزلنا مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، والليلة نشرع في الضابط الثامن، لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف دليلا صحيحا صريحا، أي المجتهد. والعنوان يرمز إلى معنى مهم، يعني انتبه يا من تريد أن تحاور مخالفا، اعلم جيدا أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية على المخالف حتى ولو خالف دليلا صحيحا صريحا. وقف عند هذا المعنى وتأمل، الفرق كبير. قطعا قد يكون الدليل صحيح لكن ليس صريحا، وبالتالي قد يذهب كلا المجتهدين إلى فهم خلاف الآخر. هنا إن لم يكن الدليل صحيح وصريح في دلالته لا إنكار على من أخذ بالقول الثاني. يقول المصنف عليه رحمة الله: المتتبع لكتب الفقه الإسلامي يرى أن هناك مئات المسائل اختلف فيها العلماء. هذا معلوم، مسائل كثيرة جدا في بطون كتب الفقهاء اختلف يعني في كثير منها، لأنها مسائل اجتهادية، الأدلة وإن كانت فيها صحيحة غير أنها ليست صريحة في دلالتها، وهذا أمر عادي جدا ينبغي ألا يكون سببا في الفرقة، في التعدي، في التشويه، في التشهير، في الطعن في المخالف. يقول: ولكل منها منزعه الاجتهادي في فهمه، يعني للدليل الذي بنى عليه الحكم، فإذا لم يعارض هذا الاجتهاد دليلا صحيحا صريحا فإنه لا ينكر عليه، إذ ليس قول أحد المجتهدين بأولى بالصواب من الآخر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه إشارة مهمة جدا، كل إنسان يأخذ من قوله ورد إلا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن في المسائل الاجتهادية ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خالف نصا صحيحا لكنه ليس صريحا في دلالته لا ينكر عليه، وهذا يصحب على العلماء وعلى الدعاء وعلى المجتهدين الذين حصلوا أدوات الاجتهاد. يعني انتبه، وأيضا حتى على المجتهدين، انظر ومن قلده. يعني أنا لست مجتهدا ولكني قلدت مجتهدا ثقة عندي لا ينكر علي، طالما الدليل صحيح لكنه غير صريح إذن لا يعني ينام علي، وقد صرحوا بذلك كما سترى. قال ابن تيمية: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، نقصد من الأدلة الصريحة الصحيحة أو ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ يعني باب، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. يعني حتى المقلد للمجتهد لا تنكر عليه. كثير من عوام، لا أقول من عوام الناس، من عوام الأخوة، من عوام الملتزمين، من عوام طلبة العلم، لم يحصلوا أدوات الاجتهاد ولكن قلدوا غيرهم ممن حصل أدوات الاجتهاد لا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم بدون عصبية بدون افتئات بدون تعدي إلى آخره. نعم. قال: وقال ابن تيمية وهو يبين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع هكذا مسائل النزاع التي تنازعت فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. يعني يريد من هذه الجملة المهمة جدا أن الدليل لم يكن صريحا وإن كان صحيحا فذهب كل واحد من المجتهدين إلى تأويل يرى أنه هو الأصوب. ففي هذه الحالة يعني أهل السنة الجماعة يقدرون لا يختلفون معه لا ينكرون عليه لا ينكرون عليه، وإن أرادوا أن يعني يحاوروه يناظروه فبالضوابط الشرعية التي مر البعض منها وسيأتي البعض الآخر إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: فإن رحمهم الله أي المتنازعين من المجتهدين في مسألة من المسائل، فرحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي عليه. المعنى هنا إيش؟ يعني هذا كان في حال الصحابة وعند التابعين وما زال قيام الساعة عند أهل العلم معلوم. إذا كانت مسألة واجتهد فيها أهل الاجتهاد وذهب كل واحد إلى تأويل لهذا الدليل الصحيح الذي ليس بصريح، ففي حالة أن رحمهم المولى عز وجل وراد بهم خيرا لا يختلفون، أي بمعنى لا يتنازعون لا يبغي بعضهم على بعض، من رحمة الله بهم أن يقدر بعضهم اجتهاد الآخر. قال هنا يقره، يقره يعني إيش؟ يعني ما يسيبش قوله هو لقوله، لا، ولكن يقره على أن هذه مسألة اجتهادية لا ينكر فعل المخالف. يعني كما قال الشافعي: أما يستقيم أن نبقى أخوانا وإن اختلفنا؟ قالها لصاحبي الذي كان يناظره في قضية عادية جدا، يعني أنا اختلفت معك في مسألة اجتهادية خلاص لهذا الاختلاف حدود، لا أنكر عليك ولا تنكر علي، لكن هب أنني أريد أن يعني أستوضح أو أنصح أو أحاور بالضوابط، وإن خرجنا من المحاورة دون أن نتفق على قول أي دون أن نرجح قول على قول فعلى أقل تقدير يبقى أن لا نكارة وبالتالي تبقى الأخوة والمودة كما هي. نعم. قال: وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. يعني هنا وقفة مهمة جدا يا جماعة، إن لم يعني نرحم من الله عز وجل اللهم ارحمنا يا رب العالمين يؤدي الخلاف حينئذ إلى البغي، وإنما بغيكم عليش على أنفسكم، هذا البغي سيرد علينا سيكون سبب عظيم جدا في فرقة في تمزيق للصف في تعدي للحدود في انتهاك للحرمات في وقوع ما لا يعني يحمد عقباه. ولذلك من رحم إما أن يتحول برأيه لرأي الآخر بعد المحاورة والمناظرة والنظر، وإما أن يقدر أن لا نكار منه عليه ولا من ذلك عليه وبالتالي يقبل خلاص عادي عادي جدا، مسألة لا يعني تتعدى ولا يتعدى بها حدها. هذا يا إخواني معنى نحتاج أن نرتقي إليه، نحتاج أن ننظر إليه بعين الاعتبار. الذي وقع على الساحة الآن في مسألة اجتهادية في الأحداث الأخيرة يعني لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي نبيه عليه الصلاة والسلام، تعدي بكل معاني الكلمة وقع من كثير ممن حصل على الاجتهاد فضلا عما لم يحصله وهم من المقلدين لغيرهم، فهذه قضية خطيرة جدا. لذلك نحن لما قلنا يعني لإخواننا يتحفزون للرد والرد على رد الرد، يا إخواني هذا لا يصح، هذا يغر الصدور، هذا تتسع به الدائرة، هذا يخرجنا يعني عن طول الاعتدال، خلاص اسكت وما تردش هو تعدى وسب وشتم ولعن دعه عند الله تسمع الخصوم شغل شبالك حسنته ذلك اقفل الصفحة ما تردش عليه من هذا سيحولك إلى يعني معترك لا يليق لا يليق وخصوصا في مسألة اجتهادية ما ينكر أحد أنها مسألة اجتهادية ولذلك نقول ينبغي أن نحرص على هذا الفهم على هذا الفهم الشرعي نعم يقول شيخ الإسلام وهذا وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم يظلمون الأمة ويعتدون عليهم يعني يظلمون الأئمة المفروض الأمة أو يعتدون عليهم يعني يقصد أهل السنة أظنه بذلك يعني إذ نازعوهم في بعض مسائل الدين وكذلك سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة الشيعة يعني والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء يعني ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا يعني منعه حقه وعقوبته الشاهد من هذا الكلام هذا حال يعني فرق الضلالة والانحراف والابتداع هي التي تصنع ذلك تأتي بالبدعة تأتي بالقول الشاذ بالقول الغريب المخالف وتعقد عليه الولاء والبراء وتدخل من شاءت في الإسلام وتخرج من شاءت كفعل الخوارج وغيرهم نحن كأهل السنة نختلف عن هؤلاء جميعا نحن نفرق بين المسائل الاجتهادية ولنقول يعني لابد أن نقف عند هذا المعنى وأن ننتبه سواء في الفروع أو في الأصول خلافا للمتكلمة وغيرهم الذين لا يعذرون المجتهد المخطئ إلا في الفروع نحن نقول في الفروع وفي الأصول المجتهد يعذر على كل حال ماشي كما بينا في المرة الماضية وفي المسائل الاجتهادية عموما التي فيها الدليل الصحيح لكنه ليس بصريح يعذر المجتهد ولا ينكر عليه بحال من الأحوال وكما سيأتي فصل تقريبا مستقل يتكلم فيه أن المجتهد المخطئ معفو عنه أصلا من الله عز وجل وحقق المسألة سيأتينا إن شاء الله في بعض الضوابط بعد ذلك لذلك انتبه لأن هذا ديدا الفرق المخالفة لأهل السنة ونأسف أن نقول أن الكثير من يعني الذين وقعوا في هذا السلوك في هذه الأحداث تلبسوا بعض صفات هذه الفرق مع الأسف الشديد التي تتخذ رأيا وتوالي وتعادي عليه بلا أي ضوابط شرعية يعني الذين قالوا بخلق القرآن هذا كلام مبتدع ولما الإمام أحمد وقف يعني كفروه وخرجوه حتى يعني كان مكان من هذه الحادثة المشهورة في حياة الأمة أمر عجيب جدا ولذلك حاول أن تحذو منهج أهل السنة والجماعة الذي يضبطك عند الاختلاف في المسائل الاجتهادية يقول فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون يعني يقول لك الناس يقصد من المجتهدين الذين حصلوا ذوات الاجتهاد أو من المقلدة لهم إذا خفي عليهم الدليل السمعي عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فهم حتما سينقسمون إلى قسمين فريق يتحلى بالعد مع من خالفه في فهم هذا الدليل الصحيح الغير صريح وفريق يتعدى ظالم باغي هذه مسألة مهمة جدا أين تقف أنت في المسألة الاجتهادية مع الظلمة ولا مع المعتدلين الذين يعدلون في حكمهم مع الآخرين هذه هي القضية يقول فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره يعني إيش يعني اجتهدوا في المسألة تأول الدليل غير صريح لمحو بطريقته فهو يقف عند هذا الحد ويعمل بتأويله هو ولا ينكر على غيره يتأدب مع غيره أنا أتمنى أن يصل الشباب في الخلاف إلى هذا المستوى يعني أحكي لكم موقف لعل الأمر غير مناسب لكن من باب الإنصاف نقول هذه الكلمة لله وللتاريخ يوم 13/6 قبل الأحداث، أحداث 30 يونيو، جاءنا وفد من مكتب الإرشاد على أعلى مستوى تقريبا 4 من الكبار بقيادة الأستاذ محمود عزت نائب المرشد، ويعتبر يعني هو العقل المفكر لهذه الجماعة ككل، باعتراف الدنيا كلها معروف. وتحدثنا وتحاورنا في مجلس إدارة الدعوة السلفية، كان وفد من مجلس إدارة يجلس معه، وكان ترحيب وكان نصح، وجهنا النصيحة لعلنا فسرنا في هذا، لكن لي شاهد من القصة، وقلنا نحن نرى كذا وكذا وكذا، ويريد تكلم المؤسسة الرئيسية تفعل كذا وكذا، الموقف صعب، والحشد والحشد المقابل، نخشى أن ينفلت الزمام وأن تقع الدماء وأن يكون فتنة وأن تنهار مصر، مصر في خطر وإلى كذا، ونحن ننصحكم لا داعي للخروج في الأيام القادمة، لأن الحشد والحشد المقابل قد يؤدي إلى توتر يعني المواقف، ويأتي طرف ثالث، تأتي مصيبة، تسفك دماء إلى آخره. هم الناس اتغدوا وخدوا الواجب زي ما بيقولوا، قالوا جزاكم الله خيرا، يعني هذه مسألة اجتهادية، أنتم اجتهدتم ولا تريدون النزول مرة أخرى في هذا الجو الملتهب، ونحن لنا رؤية، ولكن تبقى الأخوة بيننا وبينكم، تدعو لنا وندعو لكم. قلت ده إيه الحلاوة دي، ده موقف جميل جدا، موقف رائع، هذا مسجل عندنا، هذا محفوظ عندنا، والوفد الذي حضر ومثل على أرفع مستوى من عندنا أيضا، وهذا الكلام يعني يعني يعني متواتر عندنا بفضل عز وجل. قلنا الحمد لله أن الناس قدروا أن هذه مسألة اجتهادية، ونحن اجتهدنا رؤيتنا، ما كنا نريد النزول لهذا يعني المستوى، وهم قالوا خلاص تبقى الأخوة، هذه مسألة اجتهادية، جزاكم الله خيرا على اجتهادكم، ونسألكم الدعاء فقط، وانصرف الوفد. والله يا أخي لو لو لو طبق الأتباع هذا المعنى لما وصلنا وصلنا إليه، لكن قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون. طيب، والظالم الذي يعتدي على غيره، وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني يقول أن الظالم في هذه المسائل الذي يتعدى ويبغي ويظلم المجتهد الذي أذنت له الشريعة في اجتهاده ولم تخطئه فيجور عليه، خلاص طالما خلفني يلا شيطانه. في فرق بين أنت تخطأني حتى في اجتهادي، من حاكم أنت اللي اشتغل غلط، لكن أنا مقتنع أن اجتهادي صح، بس زي ما قلنا على القاعدة، قولي صواب يحتمل إيش وقول غيري، حفظتوها دي عدت ولا ما عدتش؟ عدت، حفظناها الحمد لله ماشي. فأنا أظن أن قولي صواب ولكن يحتمل الخطأ، وقوله هو خطأ يحتمل الصواب، هذا هذا معنى دقيق كما يقولون. لذلك نقول لو لو فهمنا هذا المعنى ما وصلنا إلى هذا الذي وصلنا إليه، ما وصلنا إلى هذا الذي وصلنا إليه. لكن مع الأسف الشديد البعض يتعدى ويبدأ في شيطنة المخالف، يعني شوف معنى بنفرق بين الخطأ وبين يعني الأمور الأخرى، لا يعني مش نقول إنه مخطئ وإن الشيخ الفلاني أخطأ أو الدعوة الفلانية أخطأت، من حقك في المسألة تقول إن أنا أخطأت خلاص ده لك، يعني أنا مش لن أنكر عليك ذلك، لكن شيطني، لكن تكفرني، لكن ده منافق، ده عميل، ده خائن، وأنت دخلت في قلبي ونقبت عليه عنه، إيه اللي بيحصل ده؟ ده تجاوز، هذا هو الظلم بعينه، أن تتجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف المجتهد. قف عند هذه الضوابط حتى لا تقع في المحظور. يقول: وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم، يعني لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور. يعني هذه لفتة جميلة في الحقيقة، أن المقلد الذي عجز عن الوصول إلى مرتبة الاجتهاد في الدليل الصحيح الغير صريح ماذا يصنع؟ ويقلد شيخه أو إمامه، أو استهده في هذا المعنى، ماشي؟ ولكن هو أيضا يبقى عليه كالمجتهد بعينه أن يعذر من خالفه، أي خالف شيخه في الاجتهاد. لكن العكس هو المذموم أيضا، أنت مقلد لست بمجتهد وما حصلت أدوات الاجتهاد، وهذا يعني انسحب على الأغلب العام من أصحاب تويتر والفيسبوك والمواقع ووسائل الإعلام الأخرى، يعني ما حصل أدوات الاجتهاد أصلا، يعني قل منهم أن تقول هذا يعني قد يكون من حقي أن يجتهد، ومع ذلك هم قلدوا يعني غيرهم ونصبوا الولاء والبراء والعداء وبغوا وظلموا وتعدوا على من خالف من قلدوهم. يا أخي ده أنت مقلد، مش أنت المجتهد الأصلي أصلا، ده أنت لو قلت لك إيه هي المسألة مش هتعرف تتكلم فيها أصلا، ومش هتعرف أدلتها، وتنافح عن أمر يعني لا يقبل منك لو كنت مجتهدا فضلا أن تكون أنت مقلد. الناس مش فاهمة حقيقة المسألة، المسألة لازم توضح، لازم نبين هذا للناس. أقول يا أخواني اتقوا الله عز وجل، يا من تعدون من طبور المقلدين لبعض المجتهدين رويدا، لا تتحملوا الأثام والأوزار، لا تتعدوا الحدود، لا ترتكبوا يعني التعدي على يعني غيركم ممن عنده أدوات الاجتهاد، وقفوا عند هذا الحد خلاص، خذ برأيك وقل زي ما أنت عايز فيما تراها أنت، لكن لا تتعدى على الآخرين، هذا غير مقبول بحال من الأحوال. جزاكم الله خير. نعم، قال ابن مفلح هو من أئمة الحنابلة في الفروع، كتابه الفروع يعني، قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون، السر المصون يعني هذا اسم الكتاب، رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر، يقصد إيش بالبسملة في الصلاة الجهرية يعني، لأن الحنابلة يصنعون إيش لا يجهرون بالبسملة، الشافعي عندهم قول في أحد قولي الإمام الشافعي يلزم بالجهري بالبسملة، فيقول لك إذا واحد حنبلي يجي يصلي في مسجد شافعية وما جهرش شوف اللي يحصل. يقول صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر يعني بالبسملة، غضبت الشافعية، إزاي يعمل كده؟ غضب شديد جدا. وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة، وهذه مسألة اجتهادية، والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم. يا سلام على كلام شيخ الإسلام، كلام ابن مفلح عليه رحمة الله، كلام رائع. يعني شوف هذه مسألة عادية جدا، البسملة في الصلاة الحنابلة يصرون بها، الشافعية يجهرون بها في أحد القولين، وقد يكون أحيانا شوف بيقول لك لو كان زمان يعني في زمن شيخ الإسلام وزمن ابن مفلح بيقول لك يعني هذه المعنى، هذا من أئمة الحنابلة لكن منصف، يقول إذا صلى هذا مع هؤلاء في مسجدهم بهم يعني وجهر وهم لا يجهرون ثاروا عليه، وإذا أصر الثاني وهم يجهرون ثاروا عليه، معنى المسألة اجتهادية، هل الجهر أولى ولا الإصرار أولى، المسألة اجتهادية مش محتاجة أن نحن نغصر بعض نختلف مع بعض، ده أمر عادي جدا ممكن نتجاوزه بسهولة. قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء، يعني هذه إشارة مهمة، رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء، يعني هذه يعني قد تكون ظاهرة منتشرة في كثير من الأوساط، ولذلك هو يحذر منها، يحذر من ذلك ويقول هذا يعني لا يليق في الحقيقة بالعوام فضلا عن العلماء، وإلا فالعجز عن وصول يعني للتأويل الصحيح أو للتوجيه الصحيح للدليل، يعني ينبغي أن يردعك عن الظلم، خلاص عجزت عن وصول، يبقى إذن توقف وتأدب مع الآخرين. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف، فكانوا يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت يعني في الصبح، لأن الشافعية يقولون بالقنوت في صلاة الفجر، وهي مسألة اجتهادية. يعني كان الحنابلة يتقون بالأئمة آنذاك، وكانوا من الحنابلة، فلما انعكست الأحوال والأمور وذهب الحنابلة من الحكم وجاء الشافعية، كانوا يضيقون على الحنابلة في هذه المسألة. أصبحت الأمور إيش؟ يعني انتصار للمذهب وانتصار للإمام في وقت من الأوقات. هذا كلام طبعا مرفوض جملة وتفصيلا. يقول فلما جاءت أيام النظام هذا يعني الذي ورث الحكم، ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات الوشايات يعني، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم في هذه المسائل. فطبعا نحن لا نريد أن نطيل في هذا، فالاستقواء يعني أهل السلطان على من خالفنا هذه مصيبة في الحقيقة لا تصح. وإن كان البعض الآن يتساهل ويتسرع ويلقي هذه التهمة على غيره، دول عملاء كانوا كذا وعملاء كانوا كذا، كانوا عملاء من الدولة وعملاء، والله لو كنا عملاء ما سجنونا السنوات الطوال وما أذونا هذا العداء الذي علمتموه وعصرتموه، لكن ماذا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم تعمل فيهم أداب العلم، وهل هذه الأفعال إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم. انتهى ما ذكره ابن الجوزي عليه رحمة الله. يعني الخلاصة يعني الذي يقع الآن إنما في الحقيقة هو جهل بأداب العلم، بأداب الاجتهاد، بأداب الخلاف. هذه أداب شرعية لو كانت موجودة لانضبط كل منا يعني بهذه الضوابط المهمة.